بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. ما زلنا في شرح أول فقرة من العقيدة الطحاوية، هي نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله، إن الله واحد لا شريك له. لكن قبل أن نبدأ شرح العقيدة الطحاوية، نريد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نريد أن نشير إلى أمر مهم. المرة الماضية تحدثنا وقلنا إن أنت عندما تذهب لتدعو أحد إلى الإسلام، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن، يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه المسألة اشتبهت على بعضكم، رغم نحن وضحناهم وضحناها المرة الماضية، تمام؟ كيف أدعوه إلى توحيد الله عز وجل وهو لا يقر بوجود الله سبحانه وتعالى؟ مو المفروض أول شيء أقول له هل أنت تقر بوجود الله، ثم بعد ذلك أقول له وحد عبادة هذا الإله اللي هم بيسموه في اللي بيحكوا في العقائد البدعية، يقولون أول شيء النظر، أول شيء النظر. وذكرنا المرة الماضية أن هذا يؤدي إلى تشكيك الناس في المسلمات التي عندهم، وقلنا إن الإمام ابن أبي العز الحنفي قال إن يقين الناس بوجود الله سبحانه وتعالى أشد من يقينهم بسائر الموجودات. ممكن بعضكم شعر هذه مثلا كلمة ممكن تقال هيك من باب المبالغة من باب كذا، ولكن أنا أردت أن أؤكد عليها مرة أخرى. أنتم هذا اللوح الذي أمامكم، يستحيل أن تتخيل عقلا، يستحيل أن تتخيل هذا أنه موجود بدون موجد له، يستحيل. حتى لو فرضت أن الموجد له الصدفة، لكن لابد أن شيء يوجده، يعني لابد أن في شيء يوجده، تمام؟ يعني في النهاية لابد أن شيء يوجد هذا، يستحيل تركب هيك في عقلك أن هذا حتى لو هو أوجد نفسه، فصار هو الذي أوجد نفسه. أما يوجد بدون موجد، هذا إيش؟ هذا مستحيل. فهمتوا كيف وجهة النظر؟ فأنت يستحيل أن تقنع نفسك عقلا بأن الوجود موجود بدون موجد، يستحيل أن تفعل هذا. حتى الملاحدة كما قلنا هم يقولون أن الوجود موجود مصادفة، المصادفة هي الفاعلة، هم جعلوا المصادفة أو كل هذه التكوينات أو كل هذه التشكيل جعلوا المصادفة هي فاعل هذا الوجود. واضح الفكرة كيف؟ وليس إن هم ما جعلوا له وجود. حتى لو قالوا بتعدد الأكوان، يا أخي تعدد الأكوان هذه، من الذي أوجد الأكوان المتعددة؟ كل موجود لابد له من موجد حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى. هنا دليل العقل يدل، تمام؟ دليل العقل اللي هو مركوز في الفطر اللي هو بيصل إلى العقل مباشرة، إن لابد أن يوجد موجود لا واجد له حتى يكون هو الذي يوجد الموجودين، يكون مباين عنه. وده هنتحدث عنه ان شاء الله اليوم لو وصلنا للفقره التي نريدها، لان في اخر الفقرات هذه. وحتى اوضح لكم امر اكثر، انتم الشمس طالعه في الخارج، صح؟ الشمس طالعه وهي موجوده. طيب ممكن الشمس هذه تكون قنبله هيدروجينيه مثلا وضعتها امريكا فوق هيك من باب ال، يعني خلاص الشمس هتروح فراح تبدلت هنا الشمس، ممكن يحدث هذا يعني؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تكون حصل هذا، ممكن يكون حصل هذا، ممكن كإمكان عقلي ممكن، تمام؟ ممكن تكون الشمس هذه هي بالليل ما طلعت، فراح واحد حط مكانها كشاف هيك كبير كبير كبير، تمام؟ مش عارف ان الشمس موجودة، كإمكان عقلي تفكر هيك يعني ممكن، تمام؟ لكن لا يمكن ان تتخيل موجود بدون واجب. فهمتوا الفكرة كيف؟ يعني أنا بقول لكم هذا الأمر على ضعفه وعلى أنت بتشعر أنه هو شيء مضحك وما إلى ذلك من الأمور، لا يمكن أن تتخيل موجودا بدون واجب لهذا الموجود. فهمتوا الفكرة كيف؟ أنا ممكن أنا مو واقف أحكي معكم أهو، طيب ممكن أنا يكون واحد شبيه إيه اللي بيحكيكم؟ هل هذا الاحتمال أزال من عندكم اليقين بوجودي أن أنا واقف أمامكم أتحدث؟ وهذه هي النقطة الثانية. أولا وجود الله أو وجود خالق، وجود خالق، وجود شيء خلق هذا الكون أو أبدع هذا الكون، هذا يستحيل أن ينفيه العقل. وما إيش قصة الملحدين؟ الملحدون يقولون إن هذا الشيء الذي أوجد هذا الكون لا يطلب منا عبادة. هي هذه المشكلة، لا يطلب منا عبادة، لا يطلب من أحد أن يعبده. يعني بعد ما الناس أقرت بوجود الخالق، هنا تعبده وجود الخالق وجود الصانع، وهذا هو يستخدم اسم الصانع حتى يبكي أي احتمال. في كل شيء مصنوع له إيش؟ له صانع. وفي ناس تقول لا نعبده. ليش؟ لأن لا نعبده لأن هو عبادته لا تؤثر في أحداث الكون، هو خلق الخلق مثل ما قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فخلص هو خلق الخلق وخلص، ما هيرجعوا، أرحام تدفع وإيه وأرض تبلع وانتهى الأمر. فهمت الفكرة كيف؟ فهذه هي القضية التي تقنعه بأن هذا الخالق يطلب منك أن تعبده، لأنك إن عبدته سيحدث كذا وكذا، وإن لم تعبده سيحدث كذا وكذا. أما أن أنت تقنعه أن في خالق، هذا يؤدي في النهاية للشك. وأنا أوضح لكم يعني هذا المثال يقرب لكم المسألة أكثر. إحنا لو هذا مفتوح تمام، جيت تصب منه هكذا سيتساقط الإيه؟ سيتساقط السائل. طيب لو جيت سكرته هكذا تمام، أغلقته وجيت سقط منه طبعا، لن إيه؟ لن يتساقط. طيب لو أحكمت الإغلاق أكثر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لن يتساقط، مو هيك؟ طيب هو قبل ما تحكم الإغلاق أكثر كان أيضا لا يتساقط، يعني اليقين أيضا درجات. أحيانا هو يقول لك اليقين درجة واحدة، أي تقليل في اليقين معناك أنت لما بتحاول توصل للدرجة الواحدة هذه اللي هي مثل حد السيف لا تستطيع أن تصل إليها، تضل بعد أن توصلت إليها ولا ما وصلت إليها، مثل الذي يشك في الإيه، مثل الذي يشك في الصلاة، الذي يوسوس في الصلاة. لكن هي الدرجة لها درجات، إحنا أحكمنا أكثر رح أحكم إيش؟ أحكم أكثر وأكثر. طيب لو أحكمنا أكثر وأكثر إيش هيحصل؟ مثل واحد أقوى مني إنه طلع طلع تمام، إيش هيحصل؟ هيفتح تمام؟ تفعل حاجات تلاقيه نزل إيه؟ يكسر. هذا أيضا الشخص اللي بيحاول أن يصل لليقين أكثر وأكثر وأكثر هيبدأ إيه؟ بشك، لن يصل للإيه؟ لليقين. كما أن أنتم لم يتزعزع يقينكم بأن الشمس في الخارج بالاحتمالات التي وضعتها، مو قلت لكم أن في الخارج شمس ممكن ما تكون هي الشمس؟ مرة يكتبوا فيلم أنا لم أره يعني الحمد لله، لكن رأيت تحليل له، قالوا أن في واحد كان في وضعينه في جزيرة، وهذه الجزيرة لها سماء اصطناعية وضعينه شمس اصطناعية منذ أن كان مولودا، وظل عايش يعيش هذه الحياة لمدة 30 سنة لحد ما اكتشف في النهاية أنه هو في خدعة عبارة عن شاشة عرض كبيرة الناس يشاهدونه، وهو موجود في إيه؟ كل شيء الموجود هناك يعني خدعة، السماء ليست هي السماء والأرض ليست هي الأرض إلى آخر ذلك من الأمور، وكل هو عايش في مسلسل، يعني عايش في مسلسل والناس بتشاهد هذا المسلسل. ممكن نكون إحنا هيك؟ كإمكان عقلي ممكن، كإمكان عقلي أنتم بتضحكوا هكذا، لا هو كإمكان عقلي ممكن. هذا الإمكان العقلي هل شككتكم في الحقيقة؟ ما شككتكم، برغم أن في احتمال، فهو أنت تقول يعني في احتمال يا أخي، في احتمال يوجد كون ثاني، في احتمال كذا، في احتمال، كل هذه الاحتمالات لا تزيل اليقين، لا تزيل اليقين. فنحن نقول يقين المطلوب منك يقين لا شك معه، وليس يقين لا وهم معه. واضح هيك؟ لأن الأوهام الإنسان بيتخيل، ليس يقينا لا خيال معه. أنت مطلوب يقين لا شك معه، وليس يقينا لا خيال معه. فلما تبدأ تذهب إليهم تقنعهم بوجود الله اللي هو أصلا، بوجود الصانع اللي هو أصلا مستحيل بالفضل، هتؤدي إلى إيه؟ إلى تشكيك، ماشي، وستضله ولن تنفعه. هذا الذي يبذل فيه يبذل فيه السنوات الطوال، قل لك وجدت ألف دليل على وجود الله، هو متى غاب كما قلنا حتى يستدل عليه. الإشكال في أن تعبد الله سبحانه وتعالى، طبعا اللي بيعبد الله ينقسم الى موحد، وهذا هو المطلوب تمام، ومشرك، وهؤلاء هم الذين اتت اليهم الرسل. هؤلاء هم قالوا لنا نعبده قليل جدا. ليش؟ لان هو في الواقع منذ سيدنا ادم عليه السلام الى وقتنا الحالي الناس بيشاهدوا ان عباده الله عز وجل تثمر امورا، فبالتالي هو بيعلم بفطرته وبتجربته أن العبادة تغير نواميس الكون. فلهذا هؤلاء قلة، وإن كانوا قلة ممكن يزدادوا أحيانا ويقلوا أحيانا، ولكن في النهاية هذا هو الهدف في النهاية، الهدف العبادة وليس إثبات الصانع. أرجو تكون هذه النقطة وضحت عندكم تماما، لأن الشيخ بذل فيها مجهودا كبيرا لأنها ترد على نقطة أساسية من الأمور الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. ليست إن هم صاروا مبتدعة بهذا السبب، ولكن هذه من أول أسباب بدعتهم، أنهم يبحثون في شيء ليس هو أصل الذي أتت به الشريعة، بل الأصل الذي أتت به الشريعة توحيد الإلهية الذي هو فيه الإشكال. أما توحيد الربوبية هذا ليس فيه إشكال أصلا. تمام؟ حد عنده سؤال في هذه النقطة بحيث تكون واضحة تماما؟ تفضل. ايش الفرق بينهم الشك؟ الشك اللي هو في شيء في شيء احتمال، انت معي؟ في شيء احتمال مقبول. شك معناه في شيء احتمال مقبول، فأكاد عندك شك. نقول في غلبة الظن لما تحدثنا في الأصول فوق 50%، الشك اللي هو 50%، حتى الأمور اللي تقارب الشك، جيد؟ ماشي، هذا أنت هذا الذي عنده هذا الشك ليس مسلم. لكن لو واحد عنده أوهام وخيالات، هل هذه الخيالات أزالت اليقين؟ هي 10%، لم تزل اليقين، لا ولا حتى 10، حتى لو قلنا ان هي 10% لا تزل اليقين، لا تزيل اليقين. نعم، 90%. نعم، بس هي هذا انا بقول لك احيانا في غلبة الظن درجات منها تكون قريبة من مسمى اليقين. يعني ممكن نتحدث في 100% بالضبط، هذه ممكن لا تجدها في الحد اللي انت اللي انا بقول لك عليه هذا. احيانا احنا لما بنمثل وقول اليقين يعني 100%، طيب 100% في ايش فوق 100%؟ ما فيش فوق 100%. طب لهذا الايه؟ لهذا المثال. لكن في يقين زيادة، في ناس زادت إيمانها، زادوا إيمانا، نحن نثبت زيادة الإيمان. فكيف هل زيادة الإيمان يستلزم أن أقل الإيمان شك؟ يبقى إذا يستلزم من هذا أن هذا لما سكرناه وما كملنا تفكير أنه يسقط الماء وما سقط، لا في درجة وفي درجة إيش؟ أزود من هذه الدرجة. واضح الفكرة كيف؟ فنفس الشيء أنت واحد عنده خيالات، أنا بقول لك أن الشمس ممكن تكون منها موجودة في الخارج تغيرت، تكثر عندك شك؟ بس وي في وهم أكثر واحد من مليون مثلا هيك. تمام، هل هذا نفى ان انت عندك يقين ان الشمس في الخارج؟ ما نفى. واضح الفكرة كيف؟ فوجود الطوارئ والأوهام وهذه الأمور لا تزيل اليقين، لا يسمى اليقين غير موجود بسبب وجود أوهام وخيالات. واضح هذه الفكرة؟ طيب نعم، هو يقينا في صانعه، لكن ممكن لما واحد يناقش مثلا واحد كافر او هيك فبده يثبت له مين هو الصانع، فهون تكون نقطه يعني يقينا يكون له صانع. الاشكال في ليس في اثبات الصانع، الاشكال في ما يستحق هذا الصانع. تمام، وصفات هذا الصانع وما الذي يريد هذا الايه هذا الصانع. وضح هذه الفكره. وارسل الرسل لهذا السبب. تمام، وهيطلع ان شاء الله من كلام الشيخ بطريقه افضل. يعني طبعا الشيخ يفيد كثيرا كما قلنا ان العقيده الطحاويه ليس مقصود منها ان تتعلم العقيده فقط، بل مقصود منها ان تتعلم وتعلم، يكون عندك اليقين والعلم الكافي حتى تستطيع ان تشرح للناس هذا العلم، كما قلنا تعاملوا معها جزئيه حتى لا تشعروا بطولها. وايضا ان شاء الله في البدايه احنا بناخذ مثلا 10 صفحات او 20 صفحه في المره، بعد ذلك ممكن ناخذ 50 صفحه او 60 صفحه، لان بعد ذلك الامور بتكون اسهل بكثير. طيب هو يقول بعد مالك، يقول الشيخ ان لحظه هيك اشوف صفحه كام احنا؟ ومن أسباب الشرك، هو احنا قلنا غيره من أسباب الشرك، ممكن يكون يقصد بأسباب الشرك يعني طرق الشرك، يعني مو شرط يقصد السبب اللي هو رابط النتيجة يعني أو قسيم النتيجة، لكن يقصد من طرق الشرك. صفحة 32 يقول: وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع. حتى لو ننتبه في المرة الماضية موسى عليه السلام عندما قال له فرعون: وما رب العالمين، انكارا، ماذا فعل فرعون؟ ماذا فعل موسى عليه السلام؟ هل بدا يثبت له الصانع؟ فمنتبه فرعون يعني ايش؟ يعني هو اساس دعوه فرعون انه يقول انه هو الرب. تمام، وقوم مقتنعين انه هو الايه هو الرب. هل بدا موسى عليه السلام يثبت له الربوبيه؟ بدأ يقول له إيش؟ يثبت له أنه كاذب في اعتقاده، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مقنين تمام، استمر معه في هذه في هذا الأمر. هو يقول قال ربكم رب آبائكم الأولين، قال كان كل مرة هو يعارضه لأنه سيثبت له أنك كاذب في دعواك، أنت من داخلك تعلم جيدا أنك لست الصالح ولست الإله ولست الرب. فهمت الفكرة كيف؟ وما استرسل معه في إثبات الصانع اللي هو مقر أعلم يقينا أنه هو موجود. طيب يقول الشيخ وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء كما أخبر عنهم بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا يثبتون الصانع، ولكن الإشكال في إثبات الشفعاء أو إثبات من يعبد من دون الله. كذلك حال الأمم السابقة من المشركين كانت ترسل إليهم الرسل وهم كانوا يقرون بالصانع، مثل قوم صالح قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يبقى إذن كانوا يقرون بالله وتقاسموا بالله سبحانه وتعالى. فعلم أن التوحيد المطلوب هو التوحيد الإلهي الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإلى قوله إذا هم يقنطون. قال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني لا يوجد لا يستحيل أن يشك أحد في أن الله هو فاطر السماوات والأرض، لكن ممكن لا يسميه الله، ممكن يسميه الصدفة يسميه شو مكان، لكن هو يستحيل أن يشك في هذا الأمر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف التوحيد كما قال بعض الناس في تفسير هذا الحديث، ولكن الصحيح أن تفسيره أنه يولد على الإسلام ويولد على التوحيد، يعني لو ترك بدون أن يمجسه أهله أو يهوده سيكون موحدا، موحدا في الربوبية وموحدا في الألوهية أو الإلهية، لأن في روايات أخرى الحديث يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، وكما قلنا هو مضطر يأتي بهذه الأدلة لأن العقيدة صارت في شبهات، فمضطر هو يثبت للناس الأمر حتى بطريقتهم في الاستدلال العقلي. فقال جاب ثلاث أمور هيك بسيطة، يعني يقول لا ريب أن الإنسان يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وما يكون باطلا، وهو حواء حساس متحرك بالإرادة، فلا بد من أحدهما. أي إنسان بتجيله أوهام أو بتجيله أفكار، مو أوهام بتجيله أفكار تمام، هذه الأفكار ما بعضها حق وبعضها باطل، وهو حساس متحرك يحتاج أن يتحرك. فلو جيت تقول له فلا بد من أحدهما، لا بد يختار إما يفعل الحق وإما يفعل الباطل، هو أصدق الأسماء حارق وهمام، فأي إنسان بيفعل وبيهم بالإيه ويهم بالذات، فلا بد يختار إما يفعل خير أو إما يفعل إيه شر. فإن خير، ونعلم أنه إذا عرض عليه كل واحد أن عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع أو يكذب ويتضرر، مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. يعني يعرض عليه أمرين، إما تصدق بالله عز وجل وتنتفع بهذا الأمر، وإما تكذب وتتضرر. ومعروف الذي يكذب حتى في العقيدة البراغماتية الحديثة وضعها توماس مور، بيقولوا إن هم يؤمنون بالأديان، يعني في أمريكا وغيرها يؤمنون بالأديان لأن عدم الإيمان بالدين مضر. منتبهين؟ هم يقولوا نحن لا يفرق معنا أي دين نختار. طيب ليش هم وضعين عقيدة علمانية ما لها علاقة بالدين؟ يعني يقولون نضع عقيدة، الدولة تقوم على عقيدة برجمتية نفعية، ما ينفع هو يقولون ما ينفع هو جيد وما يضر هو إيش سيء، هيك عقيدتهم. فوجدوا إن الإيمان بالدين ينفع، وإن الناس لو ما أمنت بالدين هيحدث إيه فساد وخواء ومشاكل إيه ومشاكل كثيرة، هيك بعقولهم بطريقة إيش، يعني بطريقة هو ما هو معترف يعترف ان في صانع لكن ما هو معترف انه مستحق العباده، لكن اكتشف ان لو الناس ما عبدت ايش هيحدث؟ يحدث فساد وامور ايه؟ وامور كثيره. فبالتالي قال لابد من ان الناس يعتقدوا في دينه. هذا اطلاق الدرج الامريكي مكتوب عليه جاد ترامب. ليش؟ لان هم تبرم ان هي دوله علمانيه، يعني المفروض هي ما تدخل الله عز وجل في الايه في الحكم، لكن قالوا ان عدم دخول الدين في الحكم يؤدي لماذا؟ يؤدي لضياع وفساد. فهون الشيخ بيقول هذا، يقول ان معروف ان اي احد ان من لا يؤمن اموره في فساد، ف فالإنسان بطبعه مفطور عقلا على الإيمان، وإن هو يؤمن بإيه؟ يؤمن بوجود ربه إله. فهمت الفكرة كيف؟ ده مقصده من هذا الإيه؟ من هذا المثال. طيب، ثم فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. مين بقى اللي خلق لك هذه الفكرة في عقلك؟ إن أنت لو آمنت ستستفيد ولو لم تؤمن ستضر. الله عز وجل هو الذي ركزها، فهذا هو معنى الفطرة، يعني هذا هو تفهيمه لمعنى الإيه؟ لمعنى الفطرة. طيب، ويقول إما أن يكون محبته أنفع للعبد أو لا، محبة الصنع هذا أنفع للعبد أو لا؟ لا، محبة الصنع أكيد أنفع للإيه؟ أكيد أنفع للعبد، ثم أكيد عبادة هذا الصانع هي أنفع للعبد، يبقى إذن لابد أن إيه؟ أن ينفع، هكذا يصل إليها بفطرته. ومنها أنه مفطور على جلب المدافع المنافع ودفع المضار بحسبه. أي إنسان مفطور أنه يجلب المنافع ويدفع المضار، يعني لما يقول له هذه ستضرك وهذه ستنفعك، أي إنسان طبيعي هيك من غير حتى لو ما سمع برسالة ولا سمع بأي شيء أبدا هيذهب للإيش؟ لما ينفعه، تمام؟ بل يحتاج إلى سبب معين معين للفطرة كالتعليم، وهم بفطرته لا يستطيع أن يعرف إيش اللي بينفع وإيش اللي بيضر. شايف شيء قدامه ممكن قنبلة وفتحة، ما نعرف إيش اللي بينفع وإيش اللي بيضر، فلابد واحد يقول له هذه قنبلة تضرك وهذه فاكهة إيه؟ تنفعه، وهيك لابد أن واحد يقول له هذا الإيه؟ هذا الأمر، فهذه هي فائدة الرسل، لكن هو في فطرته يتبع ما ينفعه ويبعد عما يضره، تمام؟ طيب، ومعلوم أن المهم ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من الخارج. أي نفس بمفردها بدون ما يجيلها رسول تستطيع تقر بوجود الصانع، كما قلنا هذه مسألة في العقل هكذا مجهودة، ما تستطيع أن أنت تصرفها عن عقلك، وتكون الذات كافية في ذلك. فإن كان المقتضى قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضى السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. يقول طالما المقتضى في النفس ان انت تعرف ان وجود صانع، وايضا بنفسك توحد الصانع يعني تصل بعقلك الى توحيده، فلو ما اجى احد شوه لك هذه المسلمات العقليه ستصل اليها بمفردك. تصل اليها بمفردك كيف؟ عن طريق الفطره التي ركزها الله سبحانه وتعالى في قلبك. طيب، ثم بعد ذلك اتى الحكايه اللي هي تعرفونها جميعا عن ابي حنيفه، ورويت عن غيره، هو اقول يعني رويت عن غيره، يعني إما ثبتت عن أبي حنيفة أو ثبتت عن غيره، والمعنى واحد، أنه أتى قوم ملحدين ينكرون الصانع، فأتوا إليه وقالوا له نريد أن نناظرك، قال أخبروني عن سفينة في دجلة تذهب تمتلئ ثم تعبر النهر بمفردها، تمتلئ بمفردها ثم تعبر النهر بمفردها ثم تفرغ حمولتها. قالوا هذا مستحيل. قال فما بالكم بالسماوات والأرض، يعني مسألة سهلة جدا، أنتم تكابرون العقل، واضح الفكرة كيف؟ ما بدي أنظركم أصلا، أنتم تكابرون العقل. طيب، فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية، انتبهوا لهذه هي الخلاصة التي يريد أن يصل إليها، لو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويثني فيه كثير من أهل التصوف، أو يثنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين، آخر شيء يوصلونه توحيد الإيه؟ توحيد الربوبية، كما ذكره صاحب منازل التعرين، وصاحب منازل التعرين هو عبد الله الأنصاري الهروي اللي هو علق على كتابه أو شرح كتابه ابن القيم في مدارج السالكين، لكن هو هون في موضع نقص، هو يقول إن آخر شيء عندك أن توحد الربوبية، هو يقول لك هذا ما هو آخر شيء ولا شيء، ده هذا الأمر موجود في فطر الناس، وأول شيء موجود هو مخلوق به أصلا. يقول وغيره وهو مع هذا وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. يقول لو ظلت كل حياتك تبحث في توحيد الربوبية وصرت متيقن تماما من توحيد الربوبية وعندك إشكال في توحيد الألوهية صرت مشركا من سائر المشركين، لا تستفيد بتوحيد الربوبية شيئا. واضح الفكرة إيش يقصد هو الشيخ؟ طيب، والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيان مضارب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله. القرآن إيش يفعل؟ وهذه هي الطريقة القرآنية العقلية، وهو يريد أن يثبت أننا لسنا في حاجة في البحث في عقول الفلاسفة يجيب لنا طرق برهانية على إثباتاتنا، لأن القرآن أتى بالطريقة العقلية. يعني هو أنت تقول لي طب كيف نثبت الله عز وجل بالنقل بالسمع، يعني السمع اللي هو النقل القرآن، تمام؟ وهو القرآن يحتاج أن احنا نثبت أنه هو من عند الله سبحانه وتعالى. هو القرآن دلك في آياته كيف تستطيع أن تصل إلى وحدانية الإلهية بالإيه؟ بالعقل، وليس إلى وحدانية الربوبية اللي هي أصلا موجودة في إيه؟ في نفسك. فالقرآن ما محتاج يحكي فيها أصلا. وضح الفكرة هذه؟ فيقول إن القرآن استخدم الدليل القطعي الموجود في نفس كل إنسان على توحيد الربوبية، استخدمه في توحيد الإلهية. منتبهين؟ مو إن أنت تروح تبحث عن دليل قطعي على توحيد الربوبية، هو القرآن يعتبر أن هذه مسلمة في النفوس، ثم بنى عليها توحيد الإلهية، فيصير عندك قطع في توحيد الإلهية مبني على القطع في توحيد الربوبية، تمام؟ فجعل الأول دليلا على الثاني، الأول اللي هو الربوبية دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني، فبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. فلما انت بتصره ليه تجعلوا معه آلهة أخرى؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير هم بيقروا به، أما المشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، أإله مع الله؟ مين اللي بينزل من السماء ماء ويفعل كذا ويفعل كذا؟ أنتم تقولون الله، طب لماذا تعبدوا معه إله آخر؟ طالما أنتم بتقروا أنه لا رب إلا الله، لا صانع إلا الله، ليش تعبد مع هذا؟ وانت ما بتعبد احد الا لياتي يجلب لك ضرر، يا نفع او ينفع عنك ايه ضرر. فبالتالي هو الذي ياتي بالنفع ويدفع الضرر هو من؟ الرب الذي انت مقر بايه؟ بوحدانيته. فلماذا تعبد معه اله اخر؟ هذا هو سر السؤال في اله مع الله. واضح هذه الفكره؟ هتطرح اكثر ان شاء الله. يقول ان هذا ليس بعض الناس يفسرون هذا الاستفهام ويقولون وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس معنى الاستفهام هل مع الله إله، الاستفهام هذا ليس معه هل مع الله إله، بل معناه إنكار عليهم، هو إنكار عليهم. لماذا تقولون أن مع الله إله آخر؟ يعني إيه إله؟ معبود. لماذا تقولون إن مع الله معبود آخر وأنتم تقرون أنه لا صانع إلا الله، تمام؟ طيب، وبدأ يجيب الأدلة الأخرى إن شاء الله تقرأوها، عشان أنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل أشهد أجعل الآلهة إلها واحد. انتبهوا، إلها آخر يعني معبود آخر، أجعل الآلهة يعني أجعل المعبودين. انتبهين، هذه المسألة تلاقي الآيات كلها استقامت. أما في الماضي لما كنا بندرس ونظن أن الآلهة المقصود بالإله الرب، تلاقي الكلام ما نريش، ما نراكب، ما نستقيم، كيف نقول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، تمام؟ أجعل الرب إله واحدا، هم بيقروا آلهة ويقولون إله مع الله. كان واحد لما يقرأ هذه الآيات يستغرب، كما يحاول أهل البدع إن هم يوهمك أن إله مقصود بها الرب، رغم أن هي لغة مقصود بها الإيه؟ المعبود، تمام؟ لله دار الغنيات المنتهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي، تمام؟ طيب، وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى إذن اعبدوا ربكم، اعبدوا الرب، تمام؟ وكذلك قوله في سورة الأنعام قل رأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. أنت تقرأ الآية ممكن لو أنت فهمها على معنى الرب تلاقي الآية ما بتأدي بإيه، ما بتقدم المطلوب، لكن هو أرأيتم من أهل الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من الذي أعطاكم السمع والبصر والقلب؟ الله. الرب، تمام؟ الصانع، تمام؟ الرب سبحانه وتعالى هو الله، جيد؟ طيب، ومن الذي يستطيع أن يأخذهم؟ الله هو الذي أعطاكم إياه، هو الذي يستطيع أن يأخذكم. من إله، من معبود غير الله الذين تعبدونهم يستطيع أن يأتيكم بهذا؟ لا أحد إلا الله. فإذا لا توحدوا، لا تعبدوا إلا إيه؟ إلا الله. فهمتم كيف يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية؟ هذه هي فكرة هذه الفقرة وفكرة هذه الآيات، إن هي كلها استدلال بالربوبية على الألوهية. طيب لحظة، نعم، وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله لا المنظار ومن وافقه من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. نقول أن أدلة التوحيد الإلهية اللي هو الأصل والأساس أكثر من أدلة التوحيد الربوبية، لأن الناس يحتاجون إلى توحيد الإلهية أكثر من توحيد الربوبية اللي هم مقرون به في أنفسهم. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. يبقى القرآن ضرب الله عز وجل فيه المقاييس العقلية التي تؤدي للمطالب الشرعية، ولا تحتاج أن تنظر في كتب أهل الكلام وفي طريقة أهل الكلام حتى تصل إلى حق. هم قالوا كان بلسان الحال، يعني مش فاكر بلسان المقال، إن القرآن لا يكفي أن تصل منه إلى الحق، فكيف قد يكون أيضا بلسان الإيه؟ بلسان المقال، تمام؟ فلا بد من البراهين العقلية حتى نصل إلى الحق ونصل إلى وحدانية الله عز وجل. هو يقول القرآن دلك على البراهين العقلية التي تصل منها إلى هذا الحق، تمام؟ فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ وما كان هم أنتبه من هذه الجزئية لأنها مهمة جدا. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. يبقى هذه تعرفوا كما قلنا طريقة المناطقة، يريد يثبت لك أن هذه قطة فيقول لك، أو أن القطة حيوان فيقول لك كل ما يتحرك بإرادته حيوان، تمام، والقطة تتحرك بإرادتها، إذن القطة حيوان. هذه النتيجة اللي إيش؟ النتيجة اللي جابها. وأنت ممكن تيجي تقول له، تيجي بقى تناقشه، طب يعني كل ما يتحرك بإرادته حيوان، طب ما النبات بيتحرك بإرادته مثلا، تمام، أو الميكروب بيتحرك بإرادته، تبتدي بقى تناقشه في هذه المسائل وتبتدي تشككهم في المقدمات، تتعب كتير في المسألة أصلا، تمام، محتاجين كل هذا الأمر، القطة حيوان انتهى. مسألة مركوزة، ما محتاجين، ايش انت بقى تريد تبني على ان القطة حيوان مثلا، القطة حيواني فلا يجوز مثلا قتلها الا بنص او ما الى ذلك من الايه من الامور. الشرع ما بيجي يقول لك هيك حتى يصلك ان القطة حيوان، ثم يقول لك ان ايش، او القطة فيها روح مثلا، وكل حيوان فيه روح يبقى القطة فيها روح والروح هذه خلق الله كبير. لا، هي مسألة مقصة، طالما المقدمات مسلم بها الشرع لا يأتي بتقريرها. هذه طريقة المناطق اللي بتسبب كما قلنا شك في النفوس ولا تسبب يقينا. فيقول والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف المقدمات المسلم بها، وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بل أحسن طريقة برهانية هي الطريقة التي في القرآن. فهمتوا وين الكلام؟ دقيق جدا وخطير، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه النزاع فإنه يبينه ويدل عليه. يبقى لو مسألة فعلا تشتبه على العقول بيدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين، هذا الذي لا يستطيع أحد أن يقول به إن في خالقين متماثلين، وضربنا دليل التمانع عن عقلي وقلنا يستحيل أن يبقى في خالقين متماثلين، لازم واحد أعلى من إيش؟ من واحد لو فرضنا أن في خالقين. وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن تم خالقا خلق بعض العالم، كما يقول الثانوية في الظلمة، قالوا في نور وفي ظلمة، فالظلمة هي التي خلقت بعض العالم، لكن النور هو الإيه؟ هو الأصل وهو المسيطر على الظلمة. وكما يقول القدرية في أفعال الحيوان إن هم بيثبتوا إن أفعال الحيوان يخلقها الحيوان، حتى القدرية المنتسبين للإسلام يثبتوا إن هو اللي خلق الإيه؟ خلق هذه الأفعال، لكن من فوقه الله عز وجل قدير وعليم وخالق كل شيء، تمام؟ طيب، أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهتهم شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس، اللي هي ليس شرك مساواة ولكن شرك إن الله أعطى لهؤلاء يقولون إن الله أعطى لهؤلاء خصائص تجعلهم يخلقون لأنفسهم، تمام؟ فبين القرآن بطلانه. كيف بين القرآن بطلانه؟ انظرهم في بديع البيان، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، برهان باهر بلفظ وجيز جدا. كيف؟ فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعل. هو الله عز وجل يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إله يعني إيش؟ معبود، تمام؟ إذن لذهب كل إله بما خلق. فين هون المحذوف؟ المحذوف إن أي معبود حتى يستحق العبادة لابد أن يستقل بالخلق. أي معبود حتى يستحق العبادة لابد أن يستقل بخلق، وإلا ليش تعبده؟ بخلق نفع، بخلق ضر، بخلق زيادة نافع، بخلق زيادة ضر. يبقى أي معبود حتى يستحق العبادة لابد أن يستقل بإيه؟ بخلق من الخلق، من الخلق، تمام؟ ولو استقل بالخلق هيحدث واحدة من ثلاثة: إما يتنازع مع الخالق الأصلي، طالما في معبودين اثنين خالقين أمور، تمام؟ فإما يتنازعوا سويا زيد، وإما يعلو واحد على الثاني، وإما ياخذ واحد منهم خلقه ويستقل بيه ويبقى إيه؟ ويمشي، تمام؟ يعني ينفصل عن الايه، عن الخلق، كما يحدث في أمراء الدنيا. واضح الفكره كيف؟ يعني يحدث، لابد يحدث واحده من ايه؟ من ثلاثه: اما يتنازع مع الخالق اللي موجود، تمام، فيغلبه، تمام، واما يخضع له، واما ياخذ الخلق وايه اللي خلقهم ويبعد بيهم ويمشي بايه؟ ويمشي بحاله. صحيح؟ ما يصير معروف ان حتى لو في رايتين لمركب مو معروفة إن مركب بتغرق، تمام؟ ومستحيل يبقى في رئيسين. هل يعقل عقلا إن يوجد رئيسين مو خالقين؟ انتبهوا، يوجد رئيسين، تمام، أو أميرين في مكان لهم كلهم نفس السلطات تماما ويمشي هذا المكان؟ مستحيل يمشي هذا الإيه؟ إما واحد منهم يخضع للثاني جيد، وإما يتنازعوا فيخربوا المكان كله، وإما واحد يأخذ مجموعته المجموعة اللي تبع له ويمشي ايه؟ ويمشي بيها، تمام؟ فهل حصل تنازع في الكون؟ كان فقط. وهل واحد مشي مجموعته؟ ما في، كان مشي خلاص، يعني هيمشي يروح فين؟ تبعي يعني لازم يبقى في نقاط ايه؟ نقاط حدود. فما حصل ايه؟ ما حصل هذا، فلم يبقى الا ان يكونوا خاضعين له، والخاضع لا يكون ربا. وانت تعبد الايه؟ تعبد الرب الايه؟ الخالق، لان الرب لم يجعل له، ولم يجعل لهم هذا الايه؟ لما يجعل لهم هذا الخلق. واضح الفكرة كيف؟ فالقرآن ما راح يرد على هم بقى محل الشاهد، لم يذهب القرآن يرد على إمكانية وجود مربوب عن طريق المربوب نفسه، بل رد على إيش؟ رد على الإلهية نفسها. كيف تعبد إله مع الله والإله لابد أن يكون خالقا، وهذا الخالق إذا كان موجودا لفسد نظام الإيه؟ لفصل نظام الكون بالطريقة العقلية، فبالتالي لا خالق إلا الله فلا تعبد إلا إيه؟ إلا الله. فهمتوا كيف الفكرة جت إزاي؟ ما الطريقة البرهانية إيش يفعل؟ يقول لي يبتدي يرد على إن لا مربوب، يبتدي يحكي عن الرب ويحكي عن كذا وكذا وكذا، وبعدين يبني عليها مسألة لا إيه؟ لا إله. هو القرآن ما محتاج يفعل هذا، بأوجد عبارة يرد على هذه المسألة. نسمعها تاني: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، يعني معبود. ليش؟ إذا لذهب كل إله بما خلق. ليش لذهب كل إله بما خلق؟ لأنه لا يصح أن يكون إلها يعني معبودا إلا لو كان هو المستقل بهذا الإيه؟ بهذا الخلق، ولا على بعضهم على بعض. طيب، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وانفرد بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما انفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالك إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد أمور ثلاث: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وهذا لم يحدث، وإما أن يعلو بعضهم على بعض جيد فيبتدي يحدث إيه؟ يحدث هذا الفساد، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المرغوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله، هم بقى الواقع الناس تتراه بعينك وانتظام امر العالم كله واحكام امره من ادل دليل على ان مدبره اله واحد وملك واحد ورب واحد لا اله للخلق يعني لا معبود للخلق غيره ولا رب لهم سواه كما قد دل دليل التمانع على ان خالق العالم واحد اللي احنا تكلمنا عنه في المره الماضيه فذلك تمانع في الفعل والايجاد وهذا تمانع في العباده والالهيه يبقى احنا المره الماضيه تحدثنا عن تمانع الفعل والايجاد وهو تمانع في الايه في الربوبيه تمام ايضا هذا تمانع في الالهيه لان التمانع في الالهيه يؤدي الى فساد لان ما في اله الا وهو رب ما ينفع يكون اله الا وهو ايه وهو رب ليش تعبده طالما هو لا يضر ولا ينفع يعني لماذا تعبد الشخص لا يضر ولا ينفع واضح الفكره كيف كيف تعبد الشخص لا يضر ولا ينفع يبقى لابد تعبد من يضر وايه وينفع استقلال الا لو ربنا قال لك اعبده الله عز وجل لم يقل لك ايه اعبد هذا ولو قال الله عز وجل اعبده فانت عبدته انت عبدت طاعه لله يبقى عبدته من عبادته من عباده ايه يبقى من عباده الله وهذا لم ايه وهذا لم يحدث فهمت الفكره كيف طيب فالعلم بان وجود العالم عن قناعين متماثلين ممتنع لذاته يعني مستحيل عقلا مستقر في الفطر معلوم بطريق العقل الاطلاني فكذا تبطل الهيه اثنين كما تبطل ربوبيه اثنين من نفس الطريق تبطل الهيه ايه اثنين فالايه الكريمه موافقه لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبيه داله مثبته ملزمه لتوحيد الالهيه وقريب من معنى هذه الآية اللي احنا ذكرناها قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا اللي احنا كنا من ضمن ان هي معناها لو كان فيها رب إلا الله لا لو كان فيها معبود إلا الله وليس لو كان فيها رب إلا الله ايه الدليل ذلك؟ دليل ذلك ظن طوال ان هذا دليل تماما الذي تقدم ذكره هو ان لو كان العالم صانعان وغفلوا عن مضمون الآية فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب أول شيء قال آلهة يعني معبودون ولم يقل أرباب وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما لو كان فيهما بعد أن وجد لفسدتا يعني بعد أن اتوجد وليس لو كان فيهما آلهة قبل أن يوجد والرب هو اللي بيوجد فإذا لو كان فيهما آلهة لو كان فيهما معبود وليس لو كان فيهما إيه مربوب تمام طيب معبود حق معبود حق مرة. ليش لان المعبود بحق هو الخالق هو خالق ولو خالق بعض الشيء واضح الفكره كيف اما المربوب تمام دي مساله ايش لكن هي مبنيه على الايش على العباده طيب ايضا فانه قال لفسدتا فهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد ودلت الايه على انه لا يجوز ان يكون فيهما الهه متعدده بل لا يكون اله الا واحد وعلى انه لا يجوز ان يكون هذا الاله واحد الاله الواحد الا الله سبحانه يعني المعبود الواحد وان فساد السماوات والارض يلزم من كون الالهه فيها متعدده ومن كون الاله الواحد غير الله اذ لا انه لا صلاح لهما الا بان يكون اله واحد فيهما لان لو فيهما اكثر من اله هذا معناه في اكثر من مربوب وكما قلنا هذا مستحيل ويؤدي لايه الى فساد ولو كانت العباده ولو كان هو لم يخلق هو لم يخلق ثم عبد فهذا ظلم والسماوات والارض لا تقوم الا بالعدل فاذا حدث ظلم بهذه الطريقه يعني هو لم يخلق واستحق العباده تفسد السماوات والارض تفسد السماوات والارض ولان السماوات والارض صالحه لم تفسد يبقى هذا دليل انه لا يستحق العباده الا ايه الا واحد تمام وتوحيد الالوهيه متضمن او الالهيه متضمن لتوحيد الربوبيه دون العكس فمن لا يقدر على ان يخلق على ان يخلق يكون عاجزا والعاجز لا يصلح ان يكون الها. طيب قال تعالى يشركون ما لا يخلق شانهم يصرفون وقال تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وكذا قوله تعالى قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. وايضا يبدا في تفسير هذه الايه يقول لو كان مع الله الهه كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ألا يعني إيه يعني معبودون لو كان مع الله معبودون كما يقولون يستحقون العبادة إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يقصد يبتغوا هو قال في تفسيرين لكن التفسير الأصح طبعا في تفسير هم ابتغوا اتخذوا أحدهم اتخذوا سبيلا إلى مغالبته والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف وهو الذي تواب من جرير ومات وغيره اتخذوا سبيلا بالتقرب إليه لأن هو الذي ظهره فطالما اتخذوا سبيل في التقرب اليه تكون النتيجه ايش؟ وان هو الرب وما في ايه؟ وما في الا واضح الفكره كيف؟ طيب ايضا يقول ثم التوحيد نبدا هون في مساله أخرى هي برضو مبنية على هذه المسائل. ثم التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان. فمو قلنا التوحيد ثلاثة أنواع حتى لما قلنا الثالث متضمن في الثاني اللي هو توحيد الأسماء والصفات، هم اللي هون جاب نوعين مختلفين. قال توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. توحيد إثبات ومعرفة وتوحيد طلب وقصد. هو من حيث العبد، الأولى تقسيم التوحيد من حيث ما يستحقه الله عز وجل، والثانية تقسيم التوحيد من حيث ما هو مطلوب من العبد. مطلوب من العبد توحيد إثبات ومعرفة، ومطلوب منه توحيد إثبات ومعرفة يعني يثبت الله بأسماء، يعرف الله عز وجل ويثبته بأسمائه وإيه وصفاته، ومطلوب منه توحيد طلب وإيه وقصد ألا يقصد إلا الله، هو توحيد العبادة يعني ألا يقصد إلا الله بأفعاله وعبادته. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه إلى آخر ما قال، وقال القرآن تحدث عنه كثيرا بأسماء الله عز وجل وصفاته كما سنتحدث بعد ذلك. والثاني هو توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني توحيد أنا أوحد في هذه العبادة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، يعني يجيب الآية والسماء يجيب محل الشاعر على أساس أن يقرأ الكلام حافظ هذه الآيات إلى آخر ذلك من الآيات. ثم يقول انتبه لهذه الجزئية جميلة جدا، وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة القرآن أصلا كل القرآن وكل الشريعة مبنية على مسائل التوحيد. كيف؟ انظروا لهذا التقسيم الجميل. فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، تمام؟ وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. يبقى إما خبر عن الله فهو التوحيد الأول، وإما دعوة إلى عبادته فهو نوع التوحيد الثاني، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فهذا من حقوق التوحيد. طالما وحدت الله عز وجل إيش المطلوب منك أن تفعله؟ مطلوب منك أن تفعل كذا كذا، حق لهذا التوحيد. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده فهذا إيش؟ هذا جزاء التوحيد، تمام؟ وإما خبر عن أهل الشرك وما أعده له من وعيد فهذا جزاء لأهل من خالفوا التوحيد. يبقى إذن القرآن من أوله لآخره توحيد، تمام؟ طيب، فالقرآن كله توحيد في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، صح؟ صفة من صفات الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد إيه ألوهية، وإياك نستعين توحيد ربوبية، اهدنا الصراط المستقيم يعني توحيد متضمن لسؤال الهداية طريق الموحدين، صراط الذين أنعمت عليهم هذه نتيجة الإيه؟ التوحيد، أن ينعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم الذين خالفوا التوحيد، تمام؟ وقص على هذا كل صور القرآن وكل آيات القرآن، تمام؟ وكذلك شهد الله في سؤال غير. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا من ادعاء الشيخ ابن أبي العز. الله عز وجل شهد لنفسه بالتوحيد وشهدت له به الملائكة وأنبياؤه ورسله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. هنا نأتي بمسألة. طيب خلاص احنا مثبتين الصانع ومثبتين ان هو لا يستحق العبادة الا واحد، طيب كيف نعبده وايش الطريقة اللي نعبده بيها وكيف ما الى ذلك من الامور، ومن الذي يبلغنا هذا الامر؟ الرسل. طيب كيف نصدق ان هذا رسول؟ جيد، فهو يبدأ يناقش هذه المسألة من ضمن ان الله شهد لنفسه بانه واحد، وشهدت له الملائكة وشهد له كل العلم قائما بالقسط. يقول إن الشهادة، قل هذه أجل شهادة يعني أعظم شهادة وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد وهو الله سبحانه وتعالى بأجل مشهود به وهو التوحيد. يبقى هذه أجل شهادة هي التوحيد، تمام؟ من أجل شاهد وهو الله عز وجل، من أجل مشهود به وهو الإيه؟ التوحيد. وعبارات الثلاث في شهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. شهادة معناها أعلم وأخبر وبين وحكم وإيه وقدر، الأربعة صحاح. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد صحة المشهود به، وثانيها تكلمه بذلك، وثالثها أن يعلم بها غيره لأنه ممكن يتكلم ولا يعلم غيره، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها. فأما مرتبة العلم فالله عز وجل يعلم أنه لا إله إلا هو، وأما مرتبة الإعلام والإخبار هنا محل الأمر، كيف أعلمنا الله عز وجل بأنه لا إله إلا هو؟ إعلام بالقول وإعلام بالفعل. طيب، وهذا شأن كل معلم غيره، طارة يعلمه بقوله وطارة يعلمه بفعله. بفعله مثال، لو واحد جعل داره مسجد، هل يشترط أن يكتب عليها أن هذا مسجد، أن هذا مسجد؟ هل يشترط هذا؟ أم يكفي أن يفتحها للناس ويسبلها تمام ويؤذن منها وما إلى ذلك من الأمور، فيفهم الناس أن هذا مسجد فتصير وقفا بهذا؟ يكفي هذا اسمه إعلام بالإيش؟ بالفعل. إما ممكن إعلام بالفعل وممكن إعلام بالقول، والله عز وجل أعلمنا بفعله وأعلمنا بقوله. كذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسائل، كل شوية يجيب له هدية، كل شوية يضحك وجهه، كل شوية يسلم عليه، ما إلى ذلك، علم أعلمه بفعله أنه يحبه، أعلمه بفعله أنه يحبه. طيب، يقول وكذلك إجهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله طارة وبفعله طارة. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، قول عن طريق الرسل بالإيه؟ والكتب. وأما بيانه وإعلامه بفعله فقام قال ابن كيسان: شهد الله بتفسيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال الآخر: في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. شهد أنه لا إله إلا هو، يعني لا معبود إلا هو، إنه لا مربوب إلا هو، فبالتالي لا معبود إلا هو. تمام؟ طيب، وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، الله عز وجل مجرد أعلمنا، هل أمرنا بذلك أن نوحده أم أعلمنا فقط؟ لا، أمرنا بإيه؟ أمرنا بذلك. تمام؟ فهذا تدل عليه والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع، يعني الموضع الذي قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، إلى آخر ذلك من الآيات. طيب، ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس إله. كما إن أنت تقول فلان ليس لطبيب، شفت واحد يروح لطبيب قلت له فلان، أو روح المفتي قلت له فلان ليس طبيبا وهذا هو المفتي والطبيب، فكأنك تلزمه أن يذهب إلى هذا المفتي وهذا الطبيب. فعندما يشهد الله عز وجل أنه لا إله إلا هو فهو إلزام لك ألا تعبد إلا هو. تمام؟ وأيضا فقد دلت على أنه وحده يستحق العبادة. المهم بيحكي في النهاية يقول: ولو كان المراد مجرد الشهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، هم قامت الحجة عليهم بهذه الشهادة، بل قد تضمنها في بيان العباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به. كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، يعني لن ننتفع بشهادة أنه لا إله إلا الله إلا ببيان هذه الشهادة، فهو سبحانه بيّنها بطرق ثلاثة: بالسمع والبصر والعقل. يبقى الله عز وجل بيّن لنا أنه لا إله إلا هو سمعا وبصرا وعقلا. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات عليه السلام الطبيعي، من صفات كماله كلها. آياته المتلوة أثبتت لنا توحيد الإثبات والمعرفة، وأثبتت لنا توحيد الطلب والقلب. تمام؟ طيب، لا كما يزعمه، وغاية البيان هم بقى في محل الشاهد، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقه من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات. قال إن اللي بيعطلوا الصفات، اللي بيعطلوا الصفات إيش فعلوا؟ أو سواء كل الصفات أو بعض الصفات، ماذا فعلوا؟ جعلوا هذا التوحيد ليس توحيدا بينا، بل جعلوه توحيدا غائما غير مفهوم. بعضهم يقول لك نتوقف ما نعرفين، او نفوض ما عارفين ايش معنى، وبعضهم يأول تأويلات، هذا يأول السمع بأنه خلق سمعا، وهذا أول السمع بالعلم، فهذا صار في ايش؟ في غبش في هذا التوحيد. والله عز وجل بين هذا التوحيد اوضح بيان كما تتضح بعد ذلك، لكن هو يقدم لك بهذه المقدمة. يقول تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العديد ورسوله الكريم. يعني هل معقول الله عز وجل يقول في كتابه الكريم حاميم والكتاب المبين ويقول ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين ويقول ألف لام راء تلك آيات القرآن وقرآن تلك آيات الكتاب وقرآن المبين ويقول هذا بيان للناس هدى وموعظة للمتقين ويقول فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين ويقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مبين تبين مبين تبين مبين تبين. ثم بعد ذلك يكون في أهم المطالب وهو موضوع التوحيد تكون الآيات مبهمة غير بينة وإن إحنا ما عارفين عنده سمع ولا ما عنده سمع عنده بصر ولا ما عنده بصر تمام إيش معنى السمع وإيش معنى البصر وتعطل وتفعل كل هذه التشويش يكون على هذه الأمور التي هي من أهم المطالب. هل يعقل هذا؟ واضح ايش مقصد الشيخ من هذا الايه من هذا الكلام كما تبينه بس هو بيوطئ لك ذهنك حتى تعلم ان الله هذا اشد ببيان اشد مطلوب منك فلا بد ان يكون بينا اشد البيان. فهمتم؟ طيب وكذا السنه تاتي مبينه او مقرره لما دل عليه القران لم يخرجنا ربنا سبحانه وتعالى الى راي فلان ولا الى ذوق فلان ووجده في اصول ديننا. وإلا كان القرآن ليس بيانا مبينا تمام وليس مبينا ونحتاج بقى فكر فلان وطريقة فلان وما إلى ذلك من الإيه من الأمور. بالذات في مسائل كما قلنا في أشد المطلوبات أنتوا لو تنتبهوا هيك الشيخ ماشي في الإيه بطريقة متدرجة في توصيلك لليقين. يعني يقول لك هذا التوحيد هو أهم توحيد تمام وهذا التوحيد لابد أن يبين بأشد بيان تمام. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين بل قال الله تعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يحتاج في تكميله لأمر خارج عن الكتاب والسنة. ولهذا المعنى أشار الشيخ جعفر الطحاوي كما سنرى بعد ذلك. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاء به الرسل. يبقى العقل يجمع بين الآيات التي في القرآن وبين الآيات التي يراها بعينه عن صفات الله وعن توحيد الله سبحانه وتعالى فيجزم بصحة ما جاء به الرسل فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة التي تحدثنا عنها قبل. فهو سبحانه لجماله وعدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامته الحجة لم يبعث. هم بقى يأتي لمسألة مهمة جدا كما قلنا كيف تعرف كل هذا توطئة لهذه المسألة كيف تعرف ما الذي يطلبه الله عز وجل منك في التوحيد وكيف تعرف صفات الله وما إلى ذلك من الأمور. فالله عز وجل برحمته وعدله لم يرسل رسولا إلا بآية تبين صدقه. كيف الآية أو كيف المعجزة تكون بطريق خرق نوانيس الكون خرق نوانيس الكون. يعني أنت لما يجي يقول لك الملحد يقول طب خلاص الملحد كما قلنا هو لا ينفي الصانع وينفي استحقاق الصانع للعبادة يقول لك من قال أن هذا الصانع يحتاج مني أن أعبده حتى يفعل كذا أقول له طب أتى رسول طيب هل ليش أنا أي واحد يجي يقول أنا رسول أصدقه أي واحد يجي يقول أنا رسول مصدقه لا تمام لابد أن تكون إيش المعجزات تكون خرق ناموس الكون يبين الكون اللي أنت بتقول هو ماشي هكذا أرحام تدفع وأرض تبلع تمام هو يأتي الرسول معه آية تغير هذا الناموس فتعرف أن خالق الكون هو الذي أرسله بهذه الآية ثم تبدأ تسمع ما الذي يريد منك صانع الكون. فهمتوا ايش فكرة الايات التي ارسل بها الرسل ان هي الكون ماشي تمام انا ما عارف انا بعبد صح الصانع ولا هو يحتاج ان انا هو او يريد مني اصلا ولا يحتاج لكن يريد مني ان اعبدها ام لا. ياتي الرسول معه معجزة ايش المعجزة هي خرق للناموس الذي يسير معه عليه الايه الكون يجي عيسى يحيي الايه يحيي الموتى تمام الميت المفروض ما بيحيى فهيش الايه يحيى يجي موسى عليه السلام يرمي عصا فتصير ايه ثعبانا تمام ويشق البحر يضرب البحر فيشق كل هذه الامور لا تحدث في طبيعه الكون فدل ان الصانع هو الذي ارسله لهذه المعجزات محمد صلى الله عليه وسلم ويقول يتحدى معجزات الكثيره شق القمر ونبوع الماء من يده والمعجزه المستمره لان رسالات الخاتمه الرسل يتحدى الناس انسا وجنا او يتحدى الخلق انسا وجنا ان ياتوا مثل هذا القران فلا يستطيعون. طبعا آت الآيات التي تدل على أن الرسل يرسلوا بالبينات لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فقال قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم إلى آخر ما قال، حتى إنه من أخفى الآيات الرسل، وهذا جميل جدا. يقول إيش أخفى آية من آيات الرسل؟ هي آية هود عليه السلام، حتى قالوا لهود، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، أو قالوا أنت ما جئتنا بآية. إيش آية هود عليه السلام؟ إيش آية إيش معجزة هود عليه السلام حتى يصدقوا أنه رسول؟ أيوة، فكيدوني هم أصلاً قالوا من أشد منا قوة، يعني كانوا قوم بيتفاخروا بقوتهم وإن لا يوجد على وجه الأرض من هو أشد منهم قوة. فراح تفها آلهتهم وتحداهم وقال كيدوني جميعاً ثم لا تنظروا، بكل ثقة وبكل إيش، يعني استفزهم أشد استفزاز، إنه يشتم واحد يشتم ربك تمام، هذا أشد إيه، أشد استفزاز تمام، أو إله هذا أشد استفزاز. ثم قال لهم كيدوني جميعا لن تقدروا أن تفعلوا معي شيء، يعني واحد منهم حب يثبت كذبه ويروح يضربه أو يفعل أي شيء ما استطاعوا أن يفعلوا معه شيء. فانظروا إلى إبهار هذه الإيه، هذه المعجزة حتى تبين أن هذا رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فقل إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، هذا التحدي يتحدى يسب إيه آلهتهم، أنا بريء من آلهتكم، من دونه تفيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. خلاص فرجوني واضح كيف قوة هذه المعجزة، ويقول برغم من قوتها كذا إلا أنها أخفى البينات الموجودة. طيب فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، ومعنى المؤمن المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقه، يعني يأتي النبي فيأتي بدليل عز وجل يصدقه في هذا الدليل، كيف يصدقه؟ يعني يقوم له الشواهد التي تشهد له بصدقه. التفسير الثاني هو يؤمنه يؤمن عباده، وأيضا هذا التفسير يعني الاثنين يؤدوا نفس المعنى. كما قال تعالى تنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فإنه هو المتقدم في قوله قل رأيتم إن كان من عند الله إلى آخر الآيات. طبعا تنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الآيات تبين أن الرسول على حق في الآفاق وفي أنفسهم، حتى في أيامنا هذا مسألة الإعجاز العلمي اللي بيناقش في القرآن وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث وحدث كما قال، كل هذه الآيات تبين لنا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيه؟ هو الحق. هم بقى مسألة أخرى، يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به والحق، ووعد أن يرى العباد من آيات فعلية الخلقية ما يشهد به بذلك. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد. طيب كيف هذا استدلال بأسمائه وصفاته؟ والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلاله بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، هذه مسألة محتاجة هيك تركزوا معايا شوية وننهي بها إن شاء الله تمام. تريد تمشي؟ طيب مسألة محتاجة تركزوا شوية وننهي بها. كيف يستدل الله عز وجل أن نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا تمام هو مبعوث للإيه؟ للرسل، هو مبعوث للأمة بأنه على كل شيء شهيد. هو استدل عليهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم تمام، وتحداهم بالقرآن وكل هذه الأمور تحدوا بها وإيه، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيء. ثم أتى إليهم بأعظم دليل ولكن لا يفقه إلا الخواص، إن الله عز وجل شاهد على ما يحدث. أنتم تعلمون إن الكون صانع وإن الصانع هو الله تمام، ممكن أنتم ما بتوحدوه في العبادة لكن هو شاهد على ما يحدث. فإيش الدليل في إن الله عز وجل شاهد على ما يحدث؟ على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتوا إيش الفكرة؟ فأقول لك كيف يستشهد بأن الله شاهد؟ هو أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت الذي أتيت بهذه الآية، أولا نفسي بربك أنه على كل شيء شهيد، فكيف تستشهد بها على أن الله أرسلك؟ فهمت السؤال؟ أيوة تمام. يقول ولهذا نجد، يقول في الجواب أن الله قد أودع، هو يقول كيف يستدل بأسماء وصفاته؟ فإن الاستدلال بذلك لا يعد في الاصطلاح. كيف تستدل بأسماء الله وصفاته على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ يقول الجواب أن الله قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل، طبعا هذا من أشد الإنكار على أهل الجحود والتعطيل، ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته. فالله عز وجل عندما أخبرنا بأسمائه وصفاته أخبرنا بها حتى نعلم معناها ونعلم ما تؤدي إليه هذه الأسماء وهذه الصفات. فأنت إذا تأملت في أسمائه وصفاته تمام، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصف به رسله ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا ولا ظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إله آخر؟ هذا أول دليل على التوحيد، إن الله عز وجل كامل في أسمائه وصفاته. إذا تأملت فيها حق التأمل تصل بمفردك إلى توحيد تمام. دي أول نقطة. النقطة الثانية، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ كيف يأتي أحد يدعي على الله أنه مرسل منه وأنه يتحدث باسم الله وأنه ينقل عن الله عز وجل، يعني يتحدث يعني ينقل على الله، يعني ينقل عن الله عز وجل كلامه، ثم يقره وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو الذي خلق كل شيء، كيف يقر على هذا ويسبب إضلال عباده بهذه المسألة؟ فهمت وين الفكرة في هذا الأمر؟ فأنت عندما تتأمل في أسماء الله عز وجل حق التأمل تصل لوحدانية الله وتصل لصدق لصدق الرسول. لذلك لا تجد كذاب قط انتشر دعوته، دائما يخطف الله أو يزيل الله دعوته. مسلمة كذاب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفق في العين العمياء أو العوراء يصير مبصرة، مسلمة يدفق في العين حب يقلب، يدفق في العين يعمل يعني الاثنين تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يدفق في البئر تخرج تنبع ماءه، فعلا بيبقى ماءه قليل يدخل فيه تنبع ماءه، مسلمة يدخل فيه ايش يحصل؟ تجف يجف يجف الماء هكذا تمام. فاللي بيكذب على الله عز وجل مباشرة يظهر الله اليه، كلما تكبر الكذبة حتى يصل لادعاء النبوة مباشرة يفضحه الله سبحانه وتعالى. حتى اللي في امريكا مرة واحد راح ادعى النبوة او فعل شيء، انا في ناس كثر لم تمر على هذا الامر سنتين او ثلاثة او عشر سنوات مباشرة ظهرت فساد دعواته وطلب هذا الامر عليه وطلب الناس رجعوا على الاسلام الصحيح. واضح الفكره كيف؟ فالله عز وجل لانه على كل شيء شهيد لا يمكن ان يقر احد على هذا الامر. ويقول والقران مملوء من هذا الطريق وهي طريق الخواص يستدلون بالله على افعاله وما يليق ان يفعله وما ولا يفعله. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. وسياتي لذلك زياده البيان ان شاء الله. طيب احنا